وسط الانهيار الاقتصادي والمعيشي في لبنان المستمر منذ عامين، الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، تفاقمت أزمة المحروقات إحدى أبرز المشاكل والأزمات تأثيراً على قطاعات حيوية عدة، من مستشفيات وأفران ومصانع أدوية وقطاع الاتصالات وغلاء المواد الغذائية، وذلك بسبب تراجع مؤسسة كهرباء لبنان التدريجي منذ أشهر على توفير التغذية الكهربائية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً مقابل ارتفاع حاجة المولدات الخاصة لمادة المازوت المفقودة من الأسواق، فلم تعد هي الأخرى قادرة على تأمين تغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضاً، فغرق لبنان بالعتمة وتأثرت كل القطاعات الحيوية والمرافق العامة والمؤسسات الخاصة. معنا في هذه الحلقة المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية غسان بيضون، الذي شكك بالقدرة على تحديد نسبة حاجة السوق اللبناني إلى المحروقات. استهلاك المحروقات اليوم بلبنان غير مستقر وغير أكيد لعدة أسباب، لا سيما أوضاع السوق مقلوبة رأساً على عقب بسبب التخزين وارتفاع الأسعار وتراجع استهلاك المواطنين للبنزين، كمان نتيجة التأنين اللي عم تعتمده المولدات والمؤسسات اللي بتستخدمه. خلينا نقول على الأقل بسبب ترشيد الاستهلاك بظل هالأزمة، واللي رح يصير كمان عادي وياخد مدى بسلوك المواطن من جهة وسلوك المؤسسات الأخرى اللي بتستخدم المحروقات على اختلافها. أزمة المحروقات تفاقمت أكثر مع إعلان مصرف لبنان المركزي في 12 من آب نيته فتح الاعتمادات اللازمة لشراء المحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية وبالتالي ارتفاع جنوني بأسعارها، الأمر الذي أثار هلعاً بين اللبنانيين الذين تهافتوا على محطات الوقود وانتظروا لساعات من دون الحصول غالباً على مادتي البنزين والمازوت التي فقدت من السوق بسبب تخزين شركات المحروقات ومحطات الوقود وحتى رجال أعمال لهذه المادة بغية توفيرها على السعر الجديد، كما تخزين السوق السوداء للتهريب إلى خارج لبنان. قرار المصرف المركزي عاد وتراجع عنه بعد التوصل إلى حل مؤقت حتى نهاية شهر أيلول باحتساب المحروقات على سعر 8000 ليرة لبنانية للدولار بدلاً من 3900 ليرة لبنانية المعمول أصلاً بها والـ20000 سعر السوق السوداء حالياً. وسط هذا الوضع الكارثي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 29 من شهر آب في خطاب متلفز لمناسبة انتهاء إحياء ذكرى عاشوراء أن إيران ستمد لبنان بالمحروقات وسط الحصار الأمريكي على لبنان بحسب تعبيره، قائلاً إن سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمازوت أنجزت كل الترتيبات، حملت بالأطنان المطلوبة وستبحر خلال ساعات إلى لبنان، وحذر نصر الله الإسرائيليين والأمريكيين التعرض لها بالقول إن السفينة ومنذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضاً لبنانية، مع العلم أن السفينة الإيرانية الثالثة بدأ التحضير لها بحسب ما أعلن الأمين العام لحزب الله ذلك في خطابه الثالث خلال 10 أيام. وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي المكرس بمواثيق الأمم المتحدة واضح لجهة عدم اعتبار أي باخرة امتداداً لأرض أو إقليم. وتجدر الإشارة إلى أن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي ولايتي بحسب ما أفادت وكالة تسنيم المحلية أعلن أنه سيتم التعامل مع أي تحرك من قبل إسرائيل ضد سفينة الوقود المتجهة إلى لبنان بطريقة غير مسبوقة من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، معتبراً أن تهديدات إسرائيل بوقف سفينة الوقود أمر مؤسف، مشدداً على أن تزويد بلاده للبنان بالوقود خطوة إيجابية. رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان المحامي بول مرقس شرح لنا التداعيات القانونية لوصول السفينة الإيرانية إلى لبنان وسط العقوبات الأمريكية على إيران، بينها منعها من تصدير نفطها. العقوبات على إيران تستند إلى نصين أساسيين صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، الأول بموجب أمر تنفيذي صدر في أغسطس من ذلك العام، وأيضا في نوفمبر أيضا صدر ما يسمى الرزمة أو الحزمة الجديدة من العقوبات التي شملت السجاد العجمي والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين والشحن وإلى ما هنالك، وتحديدا مسألة النفط. ومن هنا كان استيراد النفط محظورا بمقتضى القانون الأمريكي، وأبت عدة دول أن تخرق هذه العقوبات مخافة أن تنزل بها أي عقوبات من هذا القبيل ما لم تستحصل على ما يسمى الويفر، أي إجازة من قبل الإدارة الأمريكية يعني أعطيها الحق بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني، كما حصل مع بلدان عديدة منها تركيا واليونان والهند وكوريا الجنوبية وغيرها الكثير من الدول. حتى العراق استفاد من تمديدات كبيرة من هذه الويفر أو الإعفاءات التي سمحت له أن يعوض النقص الناتج عن الاعتماد على النفط الإيراني. فيما سوى ذلك تكون العقوبات على من استورد هذه المواد من حيث الشحن والتفريغ والتحميل بالاسم، يعني الكيان المعنوي إن كان شركة أو سواها أو الأفراد الذين تعاملوا في ذلك. طبعا الدولة المعنية وهو في حالتنا الحاضرة هنا لبنان افتراضا تكون متأثرة بهذه العقوبات، يعني مستوى المخاطر تجاهها يزداد، عمليات فتح الاعتمادات المستندية والتحويل تصبح أكثر صعوبة إذا سارت الدولة باتجاه التعامل على هذا النحو الذي يخالف العقوبات الأمريكية. المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية نفى أن تكون الوزارة قد وصلها حتى تاريخ هذه الحلقة أي طلب إذن رسمي لدخول السفينة، وتحديداً أن موقع تانكر تراكس المتخصص في تعقب ناقلات النفط أعلن الخميس الماضي أن الناقلة الأولى المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان قد غادرت فعلاً إيران. فما هي إذن الإجراءات القانونية لدخولها لبنان؟ بالنسبة للأصول الإدارية المتبعة بالحالات العادية لاستيراد المحروقات من قبل المنشآت التابعة للمديرية العامة للنفط بوزارة الطاقة والمياه أو للمستوردين، يقتضي الحصول على إذن وعلم مسبقين والتنسيق بشأن وصول الشحنات مع هذه المديرية والمنشآت والتحضير لتفريغها في الخزانات المناسبة بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بالنوعية وغيرها وفق المستندات ذات العلاقة. بالنسبة للبخرة المحملة بالمحروقات الإيرانية فهناك مبدئيا حاجة لعلم وإذن مسبقين، ولكن هذه المرة بطريقة غير تقليدية وعلى مستوى وزير وحكومة تصريف الأعمال. وإذا كان من إمكانية لهذا الإذن فيفترض أن يكون بموجب موافقة استثنائية تصدر عن رئيسي الحكومة والجمهورية بناء على اقتراح وزير الطاقة. أما المبررات التي يمكن لوزير الطاقة أن يبديها إذا تبنى المشروع وارتأى السير به فهي الظروف الاستثنائية الخانقة والخطيرة التي تمر بها البلاد بمختلف مرافقها الحيوية. نعم هناك إمكانية لأن يبني الوزير طلبه على أساس طلب يرده من لبنانيين في معرض مبادرة للتخفيف من معاناة الشعب بأكمله، والتي وصلت إلى حد فقدان أبسط سبل العيش والحياة، لا بل إلى حد تعطيل المستشفيات والمرافق الصحية وتعريض المرضى لخطر الموت بسبب فقدان المحروقات اللازمة لتأمين الكهرباء لهذه المستشفيات وغيرها من المرافق. وكذلك عرضت وصول المرضى وسيارات الإسعاف لنقلهم وتأمين الأكسجين لمن يحتاجه لصعوبات جمع. ناهيكم عن الخبز والمياه وغيره من الحاجات المرتبطة بالمحروقات وإنتاج الكهرباء في ظل أزمة معيشية خانقة تهدد الأمن الصحي والاجتماعي ويمكن أن تدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها. كل هذه الظروف يمكن أن تشكل مبرراً لطلب يرفعه وزير الطاقة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. لم يوضح الأمين العام لحزب الله في خطابه الأول ما إذا كانت السفينة سترسو في الموانئ اللبنانية، لكنه لفت إلى أنه عندما تصل السفينة الإيرانية إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتحدث حينها عن تفاصيل إلى أين وكيف ومتى والآليات العملية وما شابه، في وقت رجحت بعض المصادر اللبنانية أن تقدر حمولة السفينة الأولى بمليوني لتر من المحروقات وأنها ستعبر قناة السويس مباشرة نحو المتوسط وليس عبر طريق آخر، متحدثين عن أن السفينة قد ترسو في مرفأ بنياس السوري لعدم إحراج الدولة اللبنانية على أن طرق إدخالها براً سواء عبر الصهاريج أو غيرها من الطرق غير واضحة حتى الساعة، وتحديداً أن من سيستخدمها رجال أعمال لبنانيين يفضلون العبور بالآليات الشرعية، وبالتالي هل بالإمكان الإفلات من العقوبات الأمريكية بهذه الطريقة؟ العبرة في إدخال المواد إلى لبنان سواء دخلت عبر البحر أو عبر البر، وبالتالي فإن إنزالها في بلد آخر لا يخفف بالضرورة من هذه العقوبات، إنما يمكن أن تكون هذه العقوبات مختلفة تبعا لي كيف أدخلت ومن أجاز إدخالها وسواها من العناصر التي تحدد المسؤولية. وعليه تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية عن خيارات قد تكون أيضاً مخرجاً لوصول المحروقات الإيرانية إلى الأسواق اللبنانية، مستعيناً بسوابق وإن اختلفت مع الأوضاع الحالية. الوضع أو المعلومات ضئيلة جداً وهناك تكتم شديد، هل ستصل إلى الساحل اللبناني أو غيره؟ فهذا أمر صعب التأكد منه. باستطاعتي أن أقول أن هذا التكتم يمكن أن ينطوي على عدة بدائل واحتمالات يمكن أن تأخذ التطورات الإقليمية والتي يمكن أن تتبدل بين ساعة وأخرى، بعين الاعتبار فتعتمد سيناريو بديلاً عن سيناريو آخر على جدول السيناريوهات. من تجارب الماضي أذكر أن باخرة رسد ذات يوم قرب شاطئ دبي لتفريغ الباطون اللازم لردم مساحة بمئات آلاف الأمتار المربعة في دبي نفسها، وهذا الباطون كان يتم صناعته وتحضيره على ظهر الباخرة نفسها. دعيني أتصور بالنهاية أن تتوقف الباخرة وتكون هذه الباخرة مجهزة أيضاً بخراطيم تسمح بتفريغ حمولتها في أسطول صهاريج يكون بانتظارها على الأرض، أو يمكن أن تصل هذه الصهاريج إلى سطح الباخرة لتملأ ما يمكن أن تحمله من محروقات. قلت إنه هالموضوع يتعلق بحدث على مستوى عال من الأهمية والمحاذير والمخاطر، والأرجح أن يكون تحرك بعض الدبلوماسية محاولة لسحب الذرائع من يد أي مسؤول ممكن أن يتجاوب لتسهيل تحقيق هذا الوعد بين الهلالين. أما في المواقف العلنية فقد أكدت طهران في 23 من شهر آب الجاري عبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية سعيد خطيب زادة أنها على استعداد لشحن مزيد من الوقود إلى لبنان إذا اقتضت الضرورة، وأكد أن بلاده تبيع نفطها ومشتقاتها بناء على قراراتها واحتياجات أصدقائها. يأتي هذا وسط لا موقف لبناني رسمي من السفينة حتى تاريخ إعداد هذه الحلقة، فالترقب سيد الموقف باستثناء كلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال خلال مقابلة تلفزيونية إنه لن نسمح لملف السفينة الإيرانية بأن يعرض لبنان للخطر وللعقوبات، مضيفاً إن أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده ولن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات شديدة، لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدول العربية أعطونا شمعة فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً. بدوره اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أن هذه الخطوة ستحمل معها مخاطر وعقوبات إضافية، فرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الأسبق وئام وهاب المقرب من حزب الله قائلاً: كلام الحريري قطع الطريق على تشكيل الحكومة، وهل يريد سعد الاستمتاع بطوابير الذل لإرضاء أسياده الأمريكيين؟ فكان الرد هذه المرة من منسق الإعلام في تيار المستقبل الذي يترأسه الحريري عبد السلام موسى، فغرد: جواباً على سؤالك، الحريري معني بكرامة اللبنانيين، أما أنتم فمعنيون بفتاوى المرشد الإيراني. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المعارض لحزب الله حمل بدوره رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مسؤولية عما يمكن أن يلحق بالبلد بعد وصول السفن الإيرانية إلى لبنان. أما النائب عن مدينة بيروت فؤاد المخزومي غير الحليف مع الحريري، فاعتبر أن دخول السفن الإيرانية الأراضي اللبنانية قرار خطير ستكون انعكاساته سلبية لجهة تأثر لبنان حتماً بالعقوبات المفروضة على إيران منذ العام 2018، والتي ستفرض على لبنان حصاراً اقتصادياً جديداً من نوعه يقيد حركة البلد المصرفية لجهة تعامل مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في أمريكا تحديداً. في المقابل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل المتأرجحة بين مؤيد ومعارض ومترقب، فغرد البعض تحت هاشتاج شكراً إيران وهاشتاج سفينة الوعد الصادق، فيما اعتبر آخرون أن هذه الخطوة تسيء للدولة اللبنانية وأن هذه المحروقات التي ستأتي من إيران هي أصلاً مهربة من لبنان إلى سوريا من قبل حزب الله. يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن نقص الوقود في لبنان يعرض آلاف العائلات للخطر ويهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة عبر سفيرتها في لبنان دوريثي شي أبلغت الرئيس ميشيل عون بوضعها خطة لاستجرار كهرباء أردنية عن طريق سوريا على أن يتم توليد الطاقة عبر الغاز المصري، رغم أن العملية تحتاج إلى شهور عدة، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا الخيار سيستغرق أشهراً وتمويلاً وتفاوضاً مع السلطات السورية، وهو أيضاً ملف خلافي بين الأفرقاء اللبنانيين، بينما وصول السفينة الإيرانية الأولى سيكون خلال الأيام العشرة المقبلة. الأنظار لبنانية كانت أم خارجية؟ كلها متجهة إلى مصير هذه السفينة التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة أقله بالنسبة إلى لبنان، بين فرض عقوبات أمريكية على المصارف اللبنانية المراسلة بالخارج والتصعيد على الصعود كافة منها العسكرية، خصوصاً في ظل حرب الناقلات بين إيران وإسرائيل قبالة خليج عمان، وبين التسريع في البدء بفرض التسويات المرحلية للأزمة اللبنانية.